ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأرحم الخلق الراحمين هو عبد الله ورسوله محمد الرحمة المهداة للعالمين، وأحق الناس وأولاهم برحمته هم المعظمون سنته المتبعون هديه، ومن الأعلام الدالة عليهم والرسوم المرشدة إليهم احتفاؤهم بسماع الأحاديث النبوية واجتماعهم في مجالس ذكر الأخبار المحمدية، فتراهم فيها كأنما على رؤوسهم الطير لما يتلقون فيها من الخير، فهم بالإقبال عليها مشغولون وبطلب الاتباع لها منشغلون. فأول ما يلزم القاعد في مجالس سماع الحديث أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يروى، ويقبل على المحدث ناظرا إليه غير ملتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يمدهما دون علة أو تعب، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح ولا الحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإن عرض له أمر احتاج إليه أن يتكلم ولا بد خفض صوته لئلا يفسد سماع نفسه أو سماع غيره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وحظ سماع كتب الحديث المسندة من برامج الدعوة والإرشاد 5 برامج، فأولها برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، وثانيها برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجرد، وثالثها برنامج قراءة كتب الحديث رواية، ورابعها برنامج قراءة كتب الحديث دراية، وخامسها برنامج شرح كتب الحديث المسندة. فإن أعان الله وفسح في الأجل فذاك المرتجى من الأمل، وإلا فإن النية تبلغ ما لا يبلغ العمل. وخص رمضان بأحدها، وهو برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، وكانت فاتحة مجالسه في رمضان 333,400، وفيها قرئ موطأ الإمام مالك بن أنس برواية يحيى الليثي، ثم قرئ في رمضان 334,000 كتاب السنن للحافظ محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي برواية أبي الحسن بن القطان، ثم قرئ في رمضان 335,400 كتاب المجتبى من السنن المسندة المعروف بالسنن الصغرى للحافظ أبي عبد الرحمن النسائي برواية أبي بكر بن السني، ثم قرئ في رمضان 336,400 كتاب الجامع للحافظ أبي عيسى الترمذي برواية أبي العباس المحبوبي، ثم قرئ في رمضان 337,400 كتاب السنن للحافظ أبي داود برواية أبي علي اللؤلؤي. وبين من قبل أن المقصود تحقيقه في البرنامج المذكور هو قراءة أمهات الكتب الحديثية مع الاكتفاء بالوفاء بغرضين: الغرض الأول إيضاح معاني تراجم أبواب مفتقرة للتوضيح دون تبيين أحكامها، فما غمض معناه منها بين كشفا له وتفسيرا لما رامه المصنف منه دون إبراز ما تضمنه من الأحكام، وما ظهر معناه لم يتعرض له. فمثلا ترجمة أحدهم بقوله: باب ما جاء في التكبير في الجنازة لا يعسر فهمها، فعامة المسلمين يعون المعنى من التكبير في صلاة الجنائز. أما الترجمة الأخرى باب زكاة الركاز فمفتقرة إلى بيان معنى الركاز وتفسيره، فيبين معناه دون بسط القول في ذكر الأحكام المتعلقة به. والغرض الثاني ذكر قواعد تعين على معرفة رواة الأحاديث، وهي القواعد المفردة المتعلقة بالراوي نفسه دون ملاحظة سياق الإسناد. فقواعد معرفة الرواة نوعان: القسم الأول القواعد المفردة، كقولنا إن ابن شهاب إذا أطلق أريد به محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المدني. والآخر القواعد المركبة، وهي القواعد المتعلقة بالإسناد كله، كقولنا إذا روى أبو داود عن موسى عن سفيان فهو موسى ابن إسماعيل البيكندي. وهذه القواعد المذكورة إفرادا وتركيبا تارة تتعلق بكتاب واحد، وتارة تتعلق بمجموعة من الكتب، فتارة تذكر القاعدة متعلقة بكتاب واحد، وتارة تذكر متعلقة بالكتب الستة. ومدار البيان والتبيين في هذه السنة 39,400 كتاب آخر من دواوين السنة، وهو كتاب الصحيح للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى 61,200. وأشهر روايته عنه رواية صاحبه أبي إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سفيان النيسابوري المتوفى 300 BC. واتصلت بروايته من وجوه متعددة عن جماعة من الشيوخ. الصوت واضح اللي في الأخير. واتصلت بروايته عن جماعة من الشيوخ، من عواليها ما أخبرني به عبد الغفار حسن ابن عبد الستار حسن العمر فوري ومحمد أكبر ابن محمد زكريا الفاروقي رحمهما الله قراءة عليهما مقاسمة. قال: أخبرنا أحمد الله ابن أمير الله الدهلوي تاما لأولهما ونصفه الثاني للثاني. قال: أخبرنا نذير حسين ابن جواد علي الدهلوي. قال: أخبرنا محمد إسحاق ابن محمد أفضل الدهلوي. قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الدهلوي. قال: أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. قال: أخبرنا أبو طاهر ابن إبراهيم الكوراني قراءة عليه بعضه وإجازة باقية. قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي. قال: أخبرنا عيسى بن محمد التعالبي. قال: أخبرنا أحمد بن محمد الخفاجي. قال: أخبرنا علي بن محمد الخزرجي إجازة إن لم يكن سماعا. قال: أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. قال: أخبرنا محمد بن محمد البلقيني. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الزركشي إجازة إن لم يكن سماعا. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم البياني. قال: أخبرنا علي بن مسعود الموصلي. قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر الواسطي وأحمد بن عبد الدائم المقدسي. قال الأول: أخبرنا منصور بن عبد المنعم الفراوي. وقال الثاني: أخبرنا محمد بن علي الحراني. قال: أخبرنا محمد بن فضل الفراوي. قال: أخبرنا عبد الغافر ابن محمد الفارسي. قال: أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد ابن سفيان. قال: أخبرنا مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله صاحب الصحيح بفوت يسير مضبوط. وهذا إسناد مسلسل بقراءة والسماع إلا في طبقة واحدة. وستكون قراءة صحيح مسلم في هذه الأيام بعد صلاة الفجر إن شاء الله، وربما زيد وقت آخر عند الحاجة إليه، وسيجري فيه لسان التعليم وفق المنهج السابق ذكره لبرنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود من الاقتصار على المطلبين المنعوتين آنفا. بقي مما يتعلق بتبويبات صحيح مسلم أن أهل العلم رحمهم الله جرى بينهم الخلف بالقول في هذه المسألة، والمختار أنه لا ينبغي الاختلاف أن مسلما بوب صحيحه، فبهذا جزم الحذاق ومنهم أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي وأبو عبد الله بن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. فكتاب مسلم مبوب قطعا، لأنه يسرد الأحاديث في نسق ذي صلة بالمعاني، فهو كتاب مبوب. وإنما ينبغي القول في هذه الأبواب هل ترجم لها أم لم يترجم. ففرق بين مسألتين: أحدهما كون الكتاب مبوبا، والأخرى كون الكتاب مترجم التبويب. فأما المسألة الأولى فينبغي أن تكون ما كان إجماع أن مسلما بوب كتابه، أي جعل سرد الأحاديث فيه وفق سياق متصل المعاني، فهو لا يباين بين معاني الأحاديث، وإنما يكون كل حديث يسبقه حديث ذو صلة به أو يتبعه حديث ذو صلة به. وأما كونه مترجما للأبواب أم لا

على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال: حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قوله حدثنا وكيع ليس في رواة مسلم من اسمه وكيع سوى وكيع بن الجراح الرؤاسي، فاسم وكيع لغير واحد من رواة الستة، أما مسلم فإنما روى لواحد منهم هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الحافظ صاحب كتاب الزهد. قوله عن شعبة: لم يروي مسلم لأحد اسمه شعبة سوى شعبة ابن الحجاج العتكي. قوله عن حبيب: هذا الاسم عندهم مكبر، وليس في رواة الستة من جاء بالتصغير حبيب أو حبيب بضم أوله مشددا أو مخففا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. قوله حدثنا غندر: هذا الاسم عندهم لقب لراو واحد هو محمد ابن جعفر العبد البصري، فلم يجئ غندر في رواة الستة إلا له وهو لقب له. قوله وابن بشار: هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن بشار البصري، فابن بشار جماعة من الرواة لكن عند الإطلاق يراد بها محمد بن بشار. قوله عن ربعي بن حراش: حراش بالحاء المهملة، ولم يأتي هذا الاسم بالحاء المهملة في أسماء الرواة أو أسماء آبائهم عند الستة إلا في هذا الراوي، فما عداه فهو خراش بالخاء. وقوله عن ربعي ابن حراش: لم يروي مسلم لأحد اسمه ربعي إلا هذا الراوي ربعي بن حراش، فهو باعتبار اسم أبيه منفرد عن غيره من رواة الكتب الستة، فلا يوجد اسم حراش إلا في والد ربعي، وأما باعتبار اسم ربعي فيوجد غيره من رواة الستة، لكن مسلما لم يروي إلا لربعي بن حراش هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قوله ابن علية: هذه الكنية هي لإسماعيل ابن إبراهيم الأسدي، وعلية أمه، ويأتي ذكره غالبا بقولهم حدثنا ابن علية، وله ولد وولد ولد معروفون بالعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قوله حدثنا أبو عوانة: هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري، واسمه وضاح بن عبد الله. هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه وضاح بن عبد الله. قوله عن أبي حصين هو بفتح الحاء، واسمه عثمان بن عاصم الكوفي، واسمه عثمان بن عاصم الكوفي. وهذا الاسم الأصل فيه الضم حسين، سواء في الأسماء أو الكنى، إلا في ثلاثة رواة، فهو بفتح الحاء، أولهم عثمان بن عاصم هذا، وثانيهم أبو حصين بن يحيى، أبو حصين بن يحيى، أبو حصين بن يحيى الرازي، والثالث أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس. فهؤلاء الرواة الثلاثة من أصحاب الستة، من رواة الكتب الستة، هم بفتح الحاء، وما عداهم فهو بضمها، سواء في الأسماء حسين أو في أسماء الآباء حسين بن عبد الرحمن، أو في أسماء الآباء عمران بن حسين، أو في الكنى أبو الحسين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله ولم يذكر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قوله علي بن حجر، هذا الاسم حجر في رواة الكتب الستة، في الأسماء وأسماء الآباء هو بضم الحاء، وليس فيهم حجر لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قوله حدثنا عبيد الله بن معاذ، هذا الاسم معاذ يجيء على هذا الرسم، ولم يخرج عن هذا الرسم سوى معان بن رفاعة السلامي، فمعان آخره نون، وهو راو واحد من رواة الكتب الستة، هو معان بن رفاعة السلامي، وما عداه في الأسماء وأسماء الآباء فهو معاذ آخره ذال. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثل ذلك. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قوله أخبرنا هشيم، ليس في رواة الستة من اسمه هشيم سوى راو واحد، هو هشيم ابن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع. قوله حدثني أبو الطاهر، ليست هذه الكنية لراوي من رواة الستة إلا لهذا الراوي من شيوخ مسلم، وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ابن عبد الله بن سرح المصري. قوله أخبرنا ابن وهب، هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله بن وهب المصري، فإذا وقع في الأسانيد ابن وهب هكذا بالكنية فالأصل أنه عبد الله بن وهب المصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبر ابن وهب قال قال لي مالك: يعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال: لحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعلت، فقال لي: احفظ علي ما أقول لك إياه، فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا النواب قال أخبرني يونس عن مشهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قوله عن ابن شهاب، هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، وهو كما تقدم محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. قال وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران تجيبه قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة أنه قال قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. قوله حدثنا وكيع، ما قاعدته؟ لم يروي مسلم لراو اسمه وكيع سوى وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. قوله حدثنا الأعمش، ما قاعدته؟ أحسن. ليس في رواة الكتب الستة من يعرف بالأعمش سوى سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي الكوفي. قوله عن عامر بن عبدة، ما قاعدته؟ هذه من السنوات الماضية. قوله عن عامر بن عبدة، هذا الاسم الأصل فيه سكون الباء عبدة، إلا في راويين أحدهما بجالة بن عبدة اتفاقا فبتحريك الباء، والثاني عامر بن عبدة هذا الراوي فبتحريك الباء وذكر سكونها فيه أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله، يأتي كثيرا بكنيته، فإذا وقع في أسانيدهم عن ابن طاووس فهو عبد الله، وأبوه طاووس بن كيسان الحميري. وليس في رواة الستة من اسمه طاووس سوى هذا الراوي طاووس بن كيسان الحميري. وقوله أخبرنا معمر هو بفتح الميم الأولى والميم الثانية الواقعة حرفا ثالثا مع سكون العين، ولم يقع في رواتهم معمر إلا في ثلاثة رواة، أحدهم معمر بن محمد الهاشمي، والثاني معمر بن سليمان النخعي، والثالث معمر بن يعمر من رجال النسائي. فهؤلاء الثلاثة بضم الميم الأولى، وما عداه فهو معمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي قال جميعا ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه، فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له، فقال له ما أدري، عرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أنكرت حديثي كله وعرفت هذا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلون تركنا الحديث عنه. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبي عن عباس أنه قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء أبو شيء العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. قوله يعني بوشير بن كعب وفي الإسناد الآخر جاء بوشير العدوي، هذا الاسم بوشير لم يأتي في أحد من الرواه إلا في راويين من رواة الكتب الستة، أحدهما بوشير بن كعب العدوي والثاني بوشير بن يسار الأنصاري، وما عدا هذين فهو مكبر يعني بشيرا، فكل ما في أسمائهم في الأسماء أو أسماء الآباء فهو بشير، وأما المصغر فهما هذان الراويان بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا داود بن عبد الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه، قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس رضي الله عنهما بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن أعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد قال وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قوله حدثنا مخلد بن حسين، هذا الاسم مخلد يجيء بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام، ولم يخرج عن هذا إلا في اسم مخلد في راويين، أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري، فهذان الراويان وقع الأب فيهما مخلد بضم الميم وفتح الخاء وفتح اللام مشددة، وهما أنصاريان، والأول صحابي والثاني تابعي، فمسلمة صحابي وأما الحارث فتابعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا أوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلان حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. قوله حدثنا الأصمعي، ليس في رواة الستة من ينسب هذه النسبة الأصمعي سوى إمام اللغة المعروف عبد الملك بن قريب الأصمعي، عبد الملك بن قريب بالقاف الأصمعي. قوله عن ابن أبي الزناد عن أبيه، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان المدني، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان المدني، ولا يعرف بهذه الكنية من رواة الستة سواه، فإذا وقع في أسانيدهم عن أبي الزناد فهو عبد الله بن ذكوان، وأما ابن أبي الزناد فهو عند الإطلاق ابنه عبد الرحمن، فإن أبا الزناد له أبناء لهم رواية في الستة وغيرها، لكن الذي شهر بكنية ابن أبي الزناد هو ابنه عبد الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال حاوى حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مروى قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قوله حدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاذ، هذا الاسم قهزاذ آخره ذال معجمة، ولم يأتي في أحد من رواة الستة إلا في هذا الراوي، والمعجمات التي آخرها ذال تعرب بالدال، ومن أشهرها بغداد، وهي المدينة المعروفة ببغداد، فهي تذكر بالدال أيضا. فكذلك هذا الراوي الأصل فيه أن آخره ذال، ووقع في بعض الكتب أن آخره دال بلا ضبط، فلا يقطع بأنه تحريف وإنما يقال هو تعريب، فالأصل فيه أنه بالذال المعجمة، هكذا ذكره ابن ماكولا في كتاب الإكمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ثقة. عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة. عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة قطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. قال وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. قال وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى القاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج أو قال علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعم ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. قال وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن ابن لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم فقال له يحيى بن سعيد والله إنه لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. قال وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله يقول وأخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا شبابة قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. قوله حدثنا شبابة ليس في رواة الكتب الستة من اسمه شبابة سوى راو واحد هو شبابة بن سوار المدائني وقوله هنا سئل ابن عون عن حديث لشهر شهر راوي اسمه شهر بن حوشب الأشعري من الأشعريين أهل اليمن وليس في رواة الستة من اسمه شهر إلا هو فإذا وقع في أسانيدهم عن شهر فالمراد به شهر بن حوشب الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مروى قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى ناقول للناس لا تأخذ عنه. قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذ عنه. وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال أبي قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. قال وحدثني الفضل بن سهر قال سألت معلن الرازي قال عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. قال وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجي الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. قال حدثني الفضل بن سهر قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غائب بن عبيد الله فجعل يمني علي حدثني مكحول حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة قال يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو ويوم الفطر يوم الجوائز. قال سليمان الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاذ وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله بن المبارك رأيت روح بن وطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. قال حدثني ابن قهزاذ قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. قوله قال بقية صدوق اللسان بقية صدوق اللسان بقية هذا هو بقية بن الوليد الكلاعي وليس في رواة الستة من اسمه بقية سوى هذا الراوي بقية ابن الوليد الكلاعي الحنصي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعمر الهمداني وكان كذابا. قوله حدثنا قتيبة ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى شيخ الستة قتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل الثقفي شيخ لأصحاب الكتب الستة ولا يعرف بهذا الاسم قتيبة في رواتهم سواه. وقوله عن الشعبي هذه النسبة عند الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي فينسب غيره إليها لكن عند الإطلاق هو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عابر عبد الله بن براد الأشعري وقال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة أنه قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعمر وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال حدثنا زايد عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في سنتين أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في سنتين. قال وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زايدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشد فذهب. قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا ناتي أبا عبد الرحمن السلمية ونحن غلمة أيفاع فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا وليس بأبي وائل يعني رجلا آخر من كبار التابعين هو شقيق بن سلمة يكنى أبا وائل من أصحاب ابن مسعود، وهذا الاسم شقيق عند الأوائل بقاف فقاف، وأما اسم شفيق فليس في أسماء المتقدمين، وكأن هذا الاسم شقيق هجر وصار شفيق، وهذا واقع في كثير من الأسماء العربية القديمة أنها نحلت بالنقص منها وحولت أسماء مما يتداوله الناس في بلدانهم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي وقال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. قال حدثنا الحسن الحلواني وقال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة. قوله حدثنا الحميدي، هذه النسبة عندهم هي لعبد الله بن الزبير الأسدي، والحميدي من الحميدات من بني أسد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر قال سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء، قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. قال وحدثني إبراهيم بن خالد يشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله سمعت سلام، هذا الاسم عندهم يجيء مثقلا ولم يأتي مخففا، سلام إلا في راو واحد هو عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، فإن اسم والده بالتخفيف، وما عداه من الرواه في الأسماء وأسماء الآباء فهو مشدد. أحسن الله إليكم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر لم يجئ تأويل هذه، قال سفيان وكذب، فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي أخرجوا مع فلان، يقول جابر فلا تأويل هذه الآية وكذب، كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني سلمة قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مدينة أحمد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. قال حدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب إن لي جارا، ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. قوله حدثني حجاج بن الشاعر، يجيء اسم الشاعر لقبا لجماعة من رواة الكتب الستة، أما ابن الشاعر فلم يأتي إلا لهذا الراوي وهو حجاج ابن أبي يعقوب الثقفي، يقال له ابن الشاعر، وما عداه يجيء في أسمائهم الشاعر لقبا. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث عكرمة ثم قال سمعت عكرمة. قال حدثنا الفضل بن سالم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى وجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن ألقمة وذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفه الناس زمن طاعون الجارف. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا حسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وقال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. قوله حدثنا نعيم هذا الاسم عنده في الأسماء والكنى هو بضم النون نعيم ولم يجئ نعيم بفتحها، فهذا الاسم نعيم وأبو النعيم متأخر وليس في أسماء الرواة الأوائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف ابن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أحمد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق واستقبله الرجل وسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرو. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو قال نفرق من تلك الغرائب. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا مزيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. قال وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على ديني كيف تأمنه على الحديث. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. قوله حدثني سلمة هذا هو الأصل في هذا الاسم سلمة ولم يخرج عنه في سلمة بكسر اللام إلا في راويين أحدهما سلمة الجرمي رضي الله عنه والد عمرو له ولابنه صحبة وثانيهما عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي من التابعين ووقع ذكر بني سلمة وهم قبيلة من الأنصار فسلمة في المواضع الثلاثة المذكورة بكسر اللام وذلك في اسم راويين وفي اسم قبيلة وما عدا هذا فهو سلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبيد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط وكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. قال وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت همام عن صالح المري بحديث فقال كذب. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك فقال حدثنا الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فقال لم يصلي عليهم فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى قال يروى عن الحسن البصري فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى الجزار عن علي. قوله الحسن بن عمارة هذا الاسم عمارة في الأسماء وأسماء الآباء بضم العين إلا في راو واحد وهو أبي بن عمارة رضي الله عنه صحابي ضبط بكسر العين في الأصح وذكر ضمها أيضا لكن الأصح فيه أنه بالكسر وما عداه فهو بالعين فهو بضم العين. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد محدوج. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميد قال أسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلماني أني لم ألقى أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه. قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القوارني يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. قال وحدثنا الحسن قوله تتخذ كوة بضم الكاف كما قرأ القارئ وتفتح أيضا فيقال كوة وهي الفتحة في كالنافذة في الجدران. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبا بن أبي عياش فقرأه علي. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبا بن أبي عياش نحو من ألف حديث قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبا فما عرف منها إلا شيئا يسيرا خمسة أو ستة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا قال هنا في هذا قال فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا خمسة أو ستة يعني عرفها من حديثه. هل يحتج بالمنام؟ الجواب أنه لا يحتج لكن هذا من باب الاستئناس فهم باعتبار الظاهر يتهمونه في الرواية ثم وقع في الرؤية المنامية ما يقوي هذا الظاهر وأهل الحديث يعملون بهذا. ففي كتاب مكارم الأخلاق للطبراني أسند حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم الحديث وهو مخرج في الصحيحين ثم قال بعده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. فمثل هذا يجري في مقام الاستئناس لا في مقام الاحتجاج المستقل. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري أكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد المحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان قال فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علي بن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت؟ قال حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني وكلاهما عن عفاء بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علية وحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت. قال فقال الرجل اغتبته قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة وسألته عن أبي المحويلث فقال ليس بثقة وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة وسألت مالك عن هؤلاء الخمسة فقال ليس بثقة في حديثهم وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قال وحدثني الفضل بن سالم قال حدثني أحمد معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذة قال سمعت أبي إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. قال وحدثني الفضل بن سالم قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعي من أبي أنيسة لا تأخذ عن أخي. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي وعن عبيد الله بن عمرو قال كان يحمل أبي أنيسة كذابا. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب أحمد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقد ليس صاحب حديث. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشير عبده قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير.

ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرين أهل مجرة، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا، وأسند أبو عمرو الشيباني وهو من أدرك الجاهلية. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأبو معن عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين، وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصاحب علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم نقوهم في نفس خبر بعينه وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثهم قائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلفا ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. قال أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله. كتاب الإيمان. أحسن الله إليكم. كتاب الإيمان. قال أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قوله هنا كتاب الإيمان، تقدم أن هذه التراجم المبوبة باسم كتاب هي من وضع مسلم، وأما ما عداها فليس من وضعه، فما يكون في أثناء الكتاب في بعض النسخ من قولهم باب كذا أو باب كذا فهذه لا تقرأ، وإنما يستفاد منها في الفهم والبيان. قد أشرت لذلك ببيت، من يذكره؟ أحسن. ودعه العياني. ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعياني. ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعياني، أي ما يزاد من رؤوس الموضوعات لبيان كتاب مسرود وهو خال منها أصلا، مثل الرحبية والجزرية، فهاتان المنظومتان بلا أبواب أصلا، وإنما بوبها بعض المتأخرين لتعرف وتضبط. فمثل هذا لا يقرأ في التلقي والرواية لأنه ليس من كلام مصنفها، فلا يصح أن يقال قال ابن الجزري باب كذا وكذا، أو قال الرحبي باب الربع، وإنما يذكر الأبيات ويستفاد من هذه التراجم في فهم الكتاب. ومثله الواقع في نسخ مسلم ما عدا كلمة كتاب، فكتاب هذه تدخل في القراءة. ما الفرق بين الآتي من كلام مسلم وما قبله؟ لأنه قال أبو الحسين مسلم وحجاج: بعون الله نبتدئ. والذي قبله ماذا كان؟ يعني تلك المقدمة، وهذا هو الكتاب. والفرق بينهما أن أهل العلم متفقون على الاحتجاج بما رواه مسلم في كتابه، وأما في مقدمته فليس شرطه فيها شرط ما في الصحيح، فقد يكون في المقدمة أشياء رويت بأسانيد فيها مقال، وأما في الصحيح فالأصل عندهم القبول. أشار إلى هذا ابن القيم في كتاب الفروسية وغيره. نعم.

قال أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم واللفظ لأبي كريم قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعري والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر أنه قال قال نعمان بن قوقل يا رسول الله فذكر بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الهمداني وقال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا وصيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا سالم بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال وحدثني ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا حضرة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووس أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسر لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زال قلب في رواية شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. قوله عن أبي جمرة هذه الكنية بالجيم هي لواحد من رواة الستة من أصحاب ابن عباس وهو نصر بن عمران الضبعي فما عداها حمزة إلا هذا الراوي هو أبو جمرة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار والفاظ متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غدر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو قال من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة معيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم الإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة وربما قال النقيل. قال شعبة وربما قال المقير. وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا نصر علي الجاضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا الحديث نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عما ينبذ بالدباء والنقيل والحنتم والمزفة. وزاد بن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. قال حدثنا حمنا أيوب قال حدثنا علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة وأبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقيل. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقيل قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء قال سعيد وقال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم وقال إن أحدهم لا يضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبأها قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجلدان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلت الجلدان وإن أكلت الجلدان وإن أكلت الجلدان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة أنه قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو قال التمر أو قال التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. قال حدثني محمد بن بكر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرهم جريج قال أخبرني أبو قزعة أو أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره قال وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير؟ قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكا. قوله أخبرني أبو قزعة هذه الكنية عندهم لراو واحد هو سويد بن حجير البصري سويد بن حجير البصري. قوله أن أبا نضرة هذه الكنية عندهم بالضاد المعجمة هي لراو واحد وهو المنذر ابن مالك العوقي المنذر ابن مالك العوقي فهذان الراويان ينفردان بهاتين الكنيتين في رواة الستة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب بن إسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني أحمد عبد الله بن صيفين عن أبي معاذ عن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوم من الكتاب فادعوا من أشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معاذ عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا اليمني فقال إنك ستأتي قوما فذكر بمثل حديث وكيع. قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن اسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن معبد بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمني قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من غنائم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن قيل عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتل إن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قوله عن عقيل بضم العين، والأصل في هذا الراوي فتح عينه عقيل في الأسماء وأسماء الآباء إلا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي وهو هذا الراوي، والآخر يحيى ابن عقيل البصري، فهذان الراويان اسم عقيل فيهما في الاسم واسم الأب بالضم، وما عدا هذا فهو عقيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو الطاهر وحرمة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يوسف عن شاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء قال حا وحدثنا أمية بن مسطام واللفظ له حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، وذكر بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال حا وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حا وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان وعن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني ياني الفزاري عن أبي مالك عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. قال وحدثني حرملة بن حجي بن قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يوسف بن شاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي مؤية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي مؤية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب طالب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، فذكر مثله غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت الآية. قال حدثنا محمد بن حاتم الميموني قال حدثنا عن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع لأقرت بها عينك فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا علي عن خالد قال حدثني وليد بن مسلم عن حمران عن عثمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قوله عن حمران هذا عنده في هذا الراوي وغيره بالراء المهملة وليس في رواة الستة في الأسماء ولا في أسماء الآباء حمدان بالدال المهملة فإنه اسم متأخر إلا في موضع واحد في البخاري وهو لقب لأحمد بن يوسف الأزدي فأحمد بن يوسف الأزدي يلقب حمدان وذكر بهذا اللقب مرة واحدة في البخاري وما عداه من رواه فهو بالراء حمران. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر المفضلي قال حدثنا خالد بن حذاء عن الوليد بن أبي عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر مثله سواء. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر هاشم القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال حدثنا سهل بن عثمان أبو كريب محمد بن علي جميعا أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال عن أبي سعيد شك الأعمش وقال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الضار ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله عز وجل لهم عليها بالبركة لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة وقال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر معاني لملأوا قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد يعني بن مسلم يعني بن جابر قال حدثني عمير بن وهل قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقى إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن بشير بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا السالب ذكر مثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمله ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن محيريز عن الصرابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت أشفعن لك ولئن استطعت أنفع عنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. قال حدثنا الدام بن خالد الأزدي قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت أريد فن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد يعبدون ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي ليس في رواة الستة من اسمه هداب إلا هذا الراوي، وهو هداب ابن خالد الأزدي، ويقال فيه أيضا هدبة، وليس في رواتهم أيضا من اسمه هدبة سواه. وهذا الحديث من أعلى المتفق عليه، فإن البخاري ومسلما أخرجاه جميعا، فقال حدثنا هداب بن خالد الأزدي وساق هذا الإسناد. فإن المتفق عليه له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يتفق في صحابي الحديث فقط، فيرويه البخاري بإسناد ويرويه مسلم بإسناد آخر فيجتمعان في الصحابي فقط. والمرتبة الثانية أن يتفق في أثناء الإسناد، فيرويه البخاري ومسلم وينفرد كل واحد منهما بأول الإسناد، ثم يلتقيا في أثنائه في طبقة أتباع التابعين أو التابعي عن الصحابي. والمرتبة الثالثة أن يلتقيا في شيخهما، فيروي الحديث نفسه عن الشيخ بإسناده كهذا الحديث. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، كلاهما قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام حدثنا قتادة إلى تمامه. ولا أعلم أحدا أفرد هذا النوع، وهو أعلى المتفق عليه مما رواه البخاري ومسلم عن شيخ واحد بالإسناد إلى الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ تدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على عبادي أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدري ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال تدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال هل تدري ما حق الله على الناس؟ وذكر نحو حديثهم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يوسف الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة أنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا الأنصار لبني النجار فدغت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحتفز. أحسن الله إليكم. فاحتفزت كما يحتفز فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ احتفزت أكمل أن يسهر. أحسن الله إليكم. فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب هؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة أعطاني عليه؟ فقال ذهب علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر. فقال ما هاتان نعلاني يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بنثديه فخررت لستي، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فششت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرت بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديه ضربة خرجت لأستي، فقال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي بعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا معاذ بن شامين قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله لا حرم الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشر قال إذن يتكل فأخبر بها معاذ عند موته تأثما قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني من المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك أنه قال قدمت المدينة ولقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلا قال فات النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله عز وجل من أصحابه فدخل ويصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله أني رسول الله فيدخل النار أو قال تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث وقلت لابني اكتبه فكتبه قال حدثني أبو بكر نافع عن عبده قال حدثنا باز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال حدثني عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشمي ثم ذكرنا حديث سليمان بن المغيرة قوله حدثني عتبان بن مالك ليس في رواة الستة من اسمه عتبان إلا هذا الراوي من الصحابة وهو عتبان بن مالك الأنصاري نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن حكم قال حدثنا عبد العزيز وابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال حدثنا عبد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة والحياء شعبة من الإيمان قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سعيد عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 وقال 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله أدنى إماطة الأذى عن طريق الحياء شعبة من الإيمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سمع عن النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير بن كعب أنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا حماد بن زيد عن اسحاق وابن سويد عن أبي قتادة تحدث قال كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال أو قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب إنا نجد في بعض الكتب أو قال الحكمة أن منه سكينة وقار لله ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبر النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن ربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث حماد بن زيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا نمير قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا مسامة كل من شاء من عروة عن النبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حا وحدثنا محمد بن روح بن المهاجر قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف قوله عن أبي الخير هذه الكنية هي لراو واحد هو مرثد بن عبد الله اليزني مرثد ابن عبد الله اليزني يكنى أبا الخير، وتجيء لغيره لقبا كسلمان الخير ووهب الخير وجندب الخير، أما الكنية فهي لمرثد بن عبد الله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، وقال أخبرنا أبي عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا أبي عاصم، قال عبد أنبانا أبو عاصم عن أبي جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وحدثني سعيد بن يحيى سعيد الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو سامة قال: حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، وذكر مثله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا الثقفي، قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال: حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال: حدثني إسحاق المنصور قال: أنبأنا النضر بن شبيب قال: أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بنحو حديثهم غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني اسماعيل بن عرية قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. قال: حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيدي، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره وقال لأخيه ما يحب لنفسه. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني يوسف بن شافع عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكر بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال: فليحسن إلى جاره. قال: حدثنا زهير بن حرب محمد بن عبد الله بن مبين جميعا بن عيينة قال: ابن مبين حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام لي رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال حدثنا أبو كريب محمد العلائي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث شعبة وسفيان. قال حدثني عمرو الناقد وابو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ عبد قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان عن حياته عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن ابي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود رضي الله عنه فنزل بقناة فاستتبعني إلي عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألته مسعود رضي الله عنه عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع وحدثني أبو بكر بن إسحاق بن محمد قال أخبرنا أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن سهيل المخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته فذكر مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد قال حاء وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيس يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة أو مضر. قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثني عمرو الناقل قال حدثني إسحاق بن يوسف الأزرق وكلاهما عن عمرو عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله. قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يماني والحكمة يمانية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. قال وحدثني يحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرني على وعن أبي يعني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يماني والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء وفي البدادين أهل الخيل والوبر. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبر ابن وهبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في البدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري بهذا السند وذكر مثله وزاد الإيمان اليماني والحكمة اليمانية. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليماني عن شعيب بن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يماني والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية على مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا ورقوا فئلة اليمن يمان والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمش بهذا السال ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال حا وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن اعمش بهذا الاسناد وذكر مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في اصحاب الابل والسكينه والوقار في اصحاب الشاء. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي وعن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والايمان في اهل الحجاز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال بلى جرير بن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا وذكر مثل حديث أبي معاوية وكيع. قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن قعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال وحدثني أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد يعني زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه ويحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم وأبو سامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب وابن مير قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم عن نصح لكل مسلم. قال حدثنا سريج بن يونس قال ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيان عن شعبي عن جرير أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقلني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار قال حدثنا حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي وقال أنبال بن وهب قال أخبرني يونس عن شاب قال سمعت أبا سلمة عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيب بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قوله حدثني عقيل ما قاعدته؟ الأصل في هذا الاسم أنه مكبر عقيل إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن مهران الرازي وقال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا وزعي عن الزهري عن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن الطلب عن صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء مثل حديث الزهري غير العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أنه قال لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مير قال حا وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة من هنا كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصة من هنا كانت فيه خصة من النفاق. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سعيد النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا علاء بن عبد الرحمن يعقوب مولى الحرقة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. قال حدثنا عقبة بن مكرم عن عمي وقال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن بلأس حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل يدعى لغير أبيه ويعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن يتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو والله وليس كذلك إلا حرى عليه. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان أنه قال: لما دعي زياد لقيت أبا بكرة وقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثني عم زكريا بن أبي زائدة أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور قال حا وحدثنا ابن مين قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن عمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن مثنى بن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن لفظه قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. قال وحدثني أبو بكر بن شيبة أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محدثا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد يربى وحدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث شعبة عن واقد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية قال حا وحدثنا ابن مريم لفظ له قال حدثنا أبي محمد عبيد كل معنى مشى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: طعن في النسب والنياحة على الميت. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا إسماعيل وعلي بن عمرية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير بن المغيرة عن الشعبي أنه قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أبق العبد لم تقبل له الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من الحديبية بإذن السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أن تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطلنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال حدثني حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وقال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرني وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال حا وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافر إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا النضر محمد قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثنا أبو زبير قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن عمرو الحارثي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة كلاهما عن عمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيعنا أبو معاوية عن عمش قال حدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال أخبرنا معاوية عن عمش عن أديم ثابت عن زر أنه قال قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجي المصري وقال أخبرنا ليث عن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشيرة وما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال ما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثني إسماعيل وابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن مشعل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريم يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش بهذا الإسناد وذكر مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار. قال حدثني يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن أعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال حدثنا أبو غسان المسمعي وقال حدثهم ضحاك بن مخلد عن جرجه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال وحدثنا منصور بن مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرني إبراهيم بن يعني سعد عن شعيب بن سعيد بن سيبع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور في رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ذكر مثله قال حدثني أبو ربيع الزغاني قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثني هشام بن عروة قال حدثنا خلف بن هشام الأفضل قال حدثنا أحمد بن زيد هشام بن عروة عن أبي عن أبي مرابح الذي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي رقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. قال حدثنا محمد رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مرابح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع وتصنع لأخلاق. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن ياس أبي عن الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء علي. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة قال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل الله قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بإنه ولو استزدته لزادني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هذا يسالي ذكر مثله وزاد وشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأعمال أو قال العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. قال حدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله عز وجل قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك العظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن عمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل أنه قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حيلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال حدثني عمرو بن محمد بن مكيد بن محمد الناقد قال حدثني اسماعيل بن علية عن سعيد الجريري أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أنبئكم بأكبر الكبائر فقال ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقال قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال وحدثنا محمد الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر وقال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور وقال شهادة الزور. قال شعبة أكبر ظني أنه شهادة الزور. قال حدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثني أبي قال حدثني سليمان بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السمع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وليشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم الدينان جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن مثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان من تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن قمة عن عبد الله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال حدثنا من جابر بن حارث التميمي وسعيد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسلم قال من جابر أخبر المسلمين عن الأعمش عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال حدثنا محمد عبد الله بن مبين قال حدثنا أبي وكيع عن أعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن مبين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وحدثنا بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية عن أعمش عن سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني وسليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن ابن الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. قال أبو أيوب قال ابن الزبير عن جابر قال وحدثني إسحاق المنصوري قال أخبرنا معاذ وابن هشام قال حدثني أبي عن ابن الزبير عن جابر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره بمثله. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن معروض بن سويد أنه قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام وبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال حدثني زيد بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ونائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا ونائم ثم أتيته وقد استيقظ وجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قالها ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حا وحدثنا محمد بن رمحي واللفظ متقارب قال أخبرنا ليث عن من شهاب بن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن مقدام بن أسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يديه بالسيف فقطعها ثم نادى مني بالشجرة فقال أسلمت لله أفأقتلوا يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي. قال ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتلوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال ليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت ليقتله قال لا إله إلا الله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي وأن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زورة وكان من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر قال حا وحدثنا أبو كريم بن إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن أعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث بن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك وذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قال أخوف من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال قال رجل ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد رضي الله عنه قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. قال حدثنا يعقوب الدورقي وقال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدثه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرقة من جهينة فصبحنا القوم وزمنا وملحقت أنا ورجل من الأنصار رجل منهم فلما غشينا قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال حدثنا أحمد بن حسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج أن ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندا من عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفر من إخوانك حتى أحدثهم. بعث رسولا إليهم فلما اجتمع جاء جندا رضي الله عنه عليه برنوس أصفر فقال تحدثوا ما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنوس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجل من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أن أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلان وفلان وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثني يحيى القطان قال حاء قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مسامة بن مير كلهم عن عبيد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء حدثني يحيى ولفظ له قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا بكر بن شيبة بن مير قال حدثنا مصعب بن مقدام قال حدثنا عن كلمة بن عمار ياسر بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. قال حدثنا بكر بن شيبة عبد الله بن براد الأشعري وابو كريم قالوا حدثنا ابو سلمة عن بريد عن بروت عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال حدثنا ابو الاحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابي حازم كلام عن سليمان بن صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حج جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرنا على وعن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا رسول الله. قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية قال حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حاو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى أما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عليم الخشمي قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. قال حدثنا حكم موسى القنطري وقال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن يزيد بن جابر القاسم بن خيمرة تحدثه وقال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع يرد عليها شيئا فلما فاق قال أنا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصارقة والحارقة والشاقة. قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق المنصوري قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن يزيد أبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى رضي الله عنه وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال لم تعلمي؟ وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حصين يعني عياض الأشعري يعني امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود عن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عبيد عن ربيعة بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. قال وحدثني شيبان بن فروخ قال وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وابن ميمون قال حدثنا واصع الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغ أن رجلا ينم الحديث أو ينم الحديث فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. قال حدثنا ابن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال قوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية توكي عن الأعمش قال حا وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي ولفوا له قال أخبرنا ابن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة رضي الله عنه إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفري عن شعبة عن المدرك عن أبي زرعة عن الخرشة بن الحري عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خاب وخسر من هم يا رسول الله؟ قال المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال وحدثني بكر بن أبي خلاد الباهلي وقال حدثني يحيى القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحري عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سنعته بالحلف الفاجئ والمسبل إزارة. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا اللسان وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية لا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زال وملك كذاب وعائل مستكبر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا السند ذكر مثله غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بالصنعة. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال المسلمين على مال مسلم فاقتطعه وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو سعيد أشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حا وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر قال حا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا السند ذكر مثله في رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي وعن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره وأن ثابت بن ضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عياش بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولا عن المؤمن كقتل من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة من دعا دعوة كاذبة لن يتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة من حد